إلا الذين تابوا وأصلحوا

وقال الذين قالوا بل نتبع ما عندي سيدنا. طيب تعاليك المولانا جميلة سنة. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع عليك يا استاذ. واشكروا لله. الحمد لله. كلوا من طيبات ما رزقناكم. بتحس بالله. الله الله الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. لا إله إلا الله. السلام يا أستاذ. الله أكبر. الله الله الله. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. حاشا لله. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله. من آمن بالله واليوم الآخر.